والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا في الحديث عن العلة، وهذا الفصل نتكلم عن شروط العلة. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة، والكسر وجود الحكمة بلا حكم الآخر. هنا قوله التعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، يعني لو علل حكم ما أو علل جواز حكم ما بعلة، ثم جاء الحكم بمسألة يخالف ظاهر هذه العلة، لا ننقض العلة التي علمناها. بمعنى، طبعا هذا تفريع على مسألة النقض. نقض العلة سبق أن تكلمنا عنها في الدرس الماضي، والنقض يسمى تخصيص العلة، عدم اضطرادها إلى آخره، بأن توجد بلا حكم إلى آخره. هنا أراد أن يبين أن هناك مسائل قد تبدو ظاهريا أنها نقض، ولكن الواقع ليست نقضا، مثل هذه المسألة. مثالها هو تفريع على ولا يقدح مطلقا. كيف؟ يعني والتعليل إيه؟ كل حلقة ولا يقدح مطلقا قال في النقض، لا يقدح، بل هو ليس نقضا أصلا، يعني أراد أن يبين أن هذا ليس من أنواع النقض، فضلا عن أن يكون قادح. يعني النقض أصلا ليس قادحا، ولكن هذا أصلا غير داخل في النقض أساسا. حتى لو قال قوم أن النقض يقدح، نقول هذا ليس نقضا أصلا من الأساس. قال: والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسألة. ضربوا لها مثال، قال: كالصبي، الصبي حر، فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ، لا ينتقض بغير الزكاة. ما معناها؟ نقول الآن الصبي الحر عندنا، بل عند الجمهور، أن في ماله زكاة، حلو، قياسا على البالغ. طيب، فلا يأتي أحد ويقول هنا نقض. نقول: أين هو؟ يقول أن مال الصبي غير الزكوي ليس فيه زكاة. مسألة تختلف، حتى مال البالغ غير الزكوي ليس فيه زكاة، واضح؟ فلا ينقض أصل المسألة، وهو مشابهة مال الصبي الحر بمال البالغ في الأحكام الوضعية، في قيم المتلفات والزكاة وكذا. فإذا قال لا، بس في بعض المسائل مثل المال غير الزكوي ما عليه زكاة، نقول هذا أمر واضح لا إشكال فيه، حتى المال حتى البالغ لا زكاة فيه. قال: وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة. ما معنى هذا؟ وعنه ضربوا له مثال أيضا هنا، التعليل بالنوع كتعليل الأصحاب نقض الوضوء بلحم الجزور. الآن عن هذا التعليل ذكروه، وذكره صاحب الشرح هنا، وهو تعليل غريب صراحة. يعني قال هنا في قول هنا في التعليل بالنوع، قال: كالنقض بلحم الإبل، نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل. قال في التمهيد، التمهيد هذا بالخطاب، التمهيد في أصول الفقه مطبوع، قال: فإذا علل بالنوع لم ينتقض بعين مسألة، كما قال أصحابنا في أكل لحم الجزور إنه ينقض الوضوء، لأنه عبادة تفسد بالحدث ففسدت بالأكل، أصله الصلاة. يعني جعل نقض الوضوء من أكل لحم الجزور قياسا على نقض الصلاة بالأكل، واضح؟ نقول هذا غريب، أن نقض الوضوء بلحم بأكل لحم الجزور ليس من أجل قياسها على الصلاة، وإنما بأجل الحديث الوارد فيه أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ولكن هنا قال كما قال بعض أصحابنا، الظاهر هم ذكروها إيش؟ يعني كتتميم للأدلة، ذكروا الدليل ثم ذكروا أيضا يعني مثل يعني ما تقول حشد الأدلة، فإذا حشدوا الأدلة ذكروا الضعيف والقوي. والأمثلة عادة تضرب ويستفاد منها لتوضيح المسألة الأصولية، ولا ندقق فيها، واضح؟ وإن كان أصل المثال غير مستقرة غير مسلم يعني. لكن على كل حال قال كقول أصحابنا إنه كأكل لحم الجزور إنه ينقض الوضوء لأنه عبادة تفسد بالحدث ففسدت بالأكل أصله الصلاة. قال هنا فينتقض بالطواف كيف؟ قال الطواف طبعا هذا التعليل ينتقض بالطواف. الطواف عبادة إذا أكلت فيها لا تبطل ولا تنتقض، إذن قياسكم على الصلاة في مسألة النقض بالأكل غير صحيح منقوض. واضح؟ قال هنا فينتقض بالطواف فإنه نوع يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل. قالوا حللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض بأعيان المسائل. فالرد هنا وهذا اللي بيوصل له أنه لا ينتقض تعليلنا. لماذا؟ قال لأن هذا عين مسألة، مسألة واحدة الطواف لا تنقض أصل العبادة. إحنا نتكلم عن نوع، أن الأصل في العبادات أنك إذا أكلت فيها ينتقض، مثل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ومثل الأكل ينقض الصلاة. واضح؟ فهنا يريد أن يرد على من ينقض هذا التعليل، نقول لا، ليس لك مدخل على هذا التعليل، لأن هذا لأننا عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث فلا ينتقض بأعيان المسائل، لأن الطواف بعض نوعها، الطواف ليس هو العبادات كلها، جزء من العبادات، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية الفرع. واضح؟ يعني كان يقول اترك الطواف عنه، شوف بقية العبادات ستجد المسألة موجودة. لكن نحن نقول شنو؟ لا، هذه المسألة أصلا ما نحتاجها، لأن المسألة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور لا علاقة لها بالقياس أصلا، هذه مسألة تعبدية أصلا، هم نصوا في المذهب على أنها تعبدية، حتى قالوا لو أكل كرشها وأكلها وشرب لبنها ما ينقض إلا إيش؟ إلا أكل لحم، لكن هم يذكرونها من باب توضيح المسألة. ثم قال والكسر وجود الحكمة بلا حكم، تكلم عن النقض ثم استطرد، رغم أن إلى الآن ما وصلنا إلى نواقض العلة، هذه يسمونها نواقض العلة، ولكن ذكرها هنا. قال والكسر وجود الحكمة بلا حكم، وجود الحكمة بلا حكم، وذلك ضرب له مثال أيضا هنا، قال كقول حنفي في عاص بسفره سافر فيترخص كغير العاصي. عند الأحناف أن العاصي بسفره يترخص برخص السفر، يقصر وكل شيء، فيقولون العاصي بسفره سافر فيترخص كغير العاصي قياسا على غير العاصي، ثم يقول بجامع المشقة بينهما، هذا الحنفية يقول بجامع المشقة بينهما. فنرد عليهم ونقول المشقة موجودة أيضا في العامل في المقيم الذي يعمل أعمال شاقة، فهل تجعلونه يترخص برخص السفر؟ إن قالوا لا خلاص انتهى، هذا يسمى كسر، أن يوجد المعنى الذي ذكروه وليس العلة. وهنا الفرق بين النقض والكسر، النقض أن توجد العلة الكبرى في مكان وينتفي الحكم، واضح؟ هذا يسمى نقضا. أما الكسر أن يوجد معنى العلة أو حكمتها كالمشقة مثلا، فاللي يأتي ويقول أن المشقة يريد أن يرخص للعاصي بسفره أن يترخص برخص السفر للمشقة، نقول لا، علتك هذه مكسورة. كيف؟ المشقة موجودة في أشياء كثيرة، واضح؟ فمو معقولة يعني نطرد علتك في كل هذا فانكسر قياسه. مثالها أيضا قضية من الأولى، هذه ستأتي في قضية الفقير والزكاة، ستأتي إن شاء الله. يؤثر الكسر؟ راح يأتي الآن أن الكسر لا يؤثر، سيأتي. يقول والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف، وهناك عندنا غير عندنا نقض، وعندنا كسر وعندنا نقض مكسور. ما معنى نقض مكسور؟ النقض المكسور أن تكون العلة لها عدة أوصاف فينتفي البعض دون البعض، مثل الجمع في المطر علتها مركبة من المطر يبل الثياب وأن توجد معه مشقة. فهنا العلة مركبة من عدة أوصاف، ماشي؟ فإذا أتى رجل وأراد أن يطرد هذا الأمر ويقول هنا عندنا مطر أو هنا عندنا مثلا مشقة زين للحضور للصلاة ولا يوجد عندنا مطر، ويريد أن ينقض علتنا، نقول لا، هذا نقض مكسور، نقض مكسور، يعني أنت ما أوجدت صورة مشابهة للصورة اللي إحنا نتكلم عنها، أنت أوجدت صورة فيها بعض أوصاف العلة وليس كلها. إذا قال هنا والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف، قال ولا يبطلانها، هذا جواب سؤالك، يعني النقض والكسر لا يبطلان العلة، واضح؟ فإذا جاء رجل وقال عندنا هنا نقض أو عندنا كسر، مسألة خلافية طويلة طبعا، لكن رأي المذهب أن النقض والكسر لا يبطلان العلة. إيه؟ تثني على النقض والكسر؟ نعم. أو النقض المكسور يدخل فيه؟ لا، النقض والكسر، النقض المكسور مندرج تحته، ليس قسما ثالثا، هو جزء من النقض. كالشرح يعني توكيد للمعنى. اللي هو إيش؟ النقض المكسور هو مثل الشرح أو تأكيد. هو مو شرح، هو مثل ما تقول تتمة يعني. يكون على ما فيها أوصاف. أيوة. وحين فيها أوصاف، إذا فيها أوصاف يسمى نقض المكسور. بالضبط. إذا كانت العلة مركبة عدة أوصاف ونقضت أصلها، نعم يكون هذا نقض مكسور، واضح؟ قال والعكس. والآن يستكمل المصنف بيان شروط العلة. فمن شروط العلة العكس، ما معنى ذلك؟ قال وهو عدم الحكم لعدم العلة، يعني من شرط العلة أن تضطرد وتنعكس، تضطرد وتنعكس. ما معنى تضطرد وتنعكس؟ توجد الحكم وينتفي الحكم حيث انتهت. إيه؟ أن يدور الحكم مع علته. فإذا وجدت العلة فوجد الحكم، لكن إذا انتفت ما ينتفي، ما صارت علة هذه، واضح؟ أصبح الحكم مربوط بشيء آخر وليس بالعلة، واضح؟ قال وهو الحكم، وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط. شرط هذه خبر، خبر لقوله والعكس، العكس هذا مبتدأ، شرط هذا خبرها. قال إن كان التعليل لجنس الحكم لا إن كان لنوعه، يعني إن كان التعليل لجنس الحكم لا إن كان لنوعه، يعني أحيانا يكون طبعا عندنا تعليل لجنس الحكم وعندنا التعليل لنوعه. التعليل للجنس يعني ذات الحكم نفسه، يعني مثلا عندنا رخص السفر علتها السفر. إذا مثلا عندك الجمع بين الصلاتين، عندك مثلا المسح ثلاثة أيام، ترك صلاة الجمعة إلى آخره، أو صلاة ترخص في صلاة الجمعة، عدم صلاتها صلاة ظهرا، فهذه الأمور علتها السفر. إذا وجد السفر وجدت العلة، إذا انتفى السفر انتفت هذه الأمور. أما إذا كان العلة لنوعه لا لجنسه، يعني اضرب لها مثال فيما إذا كان هناك أكثر من علة للحكم الواحد، مثلا عندك نقض الوضوء، النقض قد يكون له أكثر من علة، ليس علة واحدة. فأحيانا إذا انتفت العلة ليس بالضرورة ينتفي الحكم لوجود علة أخرى، مثل جمع الصلاة في عدة علل، مثل تحريم وطئ المرأة، قد تحرم لأنها حائض، قد تحرم لأنها محرمة، مخالفة الطريق في الحيط. أيوة، ليس حكمتها فقط هناك عدة كثرة المسلمين. نعم بالضبط. وبالتالي قد ما ينعكس هنا في هذه الحالة، لا يشترط انعكاس العلة، لأنه ممكن يكون هناك علل أخرى تغطي هذا الحكم، واضح؟ شو لا تصر الخلاف في مخالفة الطريق؟ لا الطريق مخالفة الطريق هذه ما تقدر تقول علة، هذه أقرب للحكمة، يعني ليست علة وإنما هي أقرب للحكمة. يعني في قضية ليشهد له الطريق، بعضهم قال ليسلم على أكبر قدر ممكن، وبعضهم جعلها تعبدية، وبعضهم جمع قال العلل هذه كلها ما يمنع أن تجمع. هذه العلل موجودة في الجمعة ما يفرق، اللي فرق العلل أكثر من أهو. قصدك أنت حتى تقيس الجمعة على العيد يعني؟ اللي خاصها قال أن علة واحدة موجودة وتوجد العلة في الجمعة بعد أطردها في كل صلاة. آه جميل، طرد العلة إذا علة واحدة أو من القيم أو من الفلح في... لا هذا ليس العلة واحدة، العلة مجموعة لا تتوفر إلا في العيد خاص. صحيح يعني لا إن كان لنوعه مثال هنا نواقض مثل هنا. شوف هنا قال إن كان التعليل نوعه أي نوع الحكم، قال ابن مفلح اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين، فمن منعه اشترطه كعدم الحكم لعدم دليله طبعا، والمراد بعدم الحكم عدم الظن أو العلم لتوقفه إلى آخره. وهنا ذكر أيضا إيش إيه يعني مثالها مثل ما قلت لك تعدد العلل للشيء الواحد، تعدد العلل للشيء الواحد، فإذا تعددت العلل للشيء الواحد وانتفى بعض العلل لا ليس بالضرورة أن ينتفي الحكم لاحتمال وجود علة أخرى. واضح؟ ثم قال ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة وصورة بعلتين وبعلل مستقلة وكل واحدة علة لا جزء علة وحكمين بعلة إثباتا ونفي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يجوز تعليل حكم بعلل، حكم واحد مو شرط أن يكون له علة واحدة، قد يكون له عدة علل. قال كل صورة بعلة، شلون؟ مثلا القتل، قد نحكم على عدة رجال بحكم واحد وهو القتل، له أكثر من صورة، زيد يحكم بقتله لأنه قاتل، وعمر يحكم بقتله لأنه زان محصن، وهذا يحكم بقتله لردته، فالحكم واحد وتعددت علله كل علة بصورة. واضح؟ هذا معنى قولي ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة. قال وصورة، تعليل حكم صورة واحدة بعلتين، كتحريم وطء امرأة، تحريم وطء امرأة لأنها مثل زوجة الإنسان يحرم عليك وطئها لأنها حائض ولأنها محرمة. واضح؟ فهنا حرم حكم واحد معلل بعلتين في صورة واحدة، والأمثلة اللي قبل حكم واحد معلل بعدة علل في عدة صور، يعني عدة ذوات. قال وبعلل مستقلة، مثل نواقض الوضوء، مثل نواقض مثل الموجبات الغسل، علل كل واحدة علة مستقلة وتؤدي نفس الحكم. ماشي؟ وكل المفطرات كلها علل تنقض الصيام وهي كلها مستقلة لوحدها. قال وكل واحدة علة لا جزء علة. ما معنى هذا؟ يعني نواقض الوضوء كل واحدة علة مستقلة بذاتها وليست جزء علة، لأن إذا قلنا جزء علة لازم تجتمع كلها حتى مثل إيش أجزاء العلة؟ مثل شروط كفر تارك الصلاة في المذهب. الآن يكفر تارك الصلاة عليكم السلام الله كسلا بإيش؟ التهاون دعاء الإمام. أيوة، عندنا أن يترك أن يخرج الوقت ذاكرا عامدا غير ناس وغير نائم إلى آخره، وأن يدعوه الإمام أو نائبه، وأن يمتنع حتى يتضايق وقت الثانية عنه. هذه الثالث، هل كل واحدة علة؟ لا، وإنما كل واحدة جزء علة، إذا تركبت هذه الثلاثة كفر. شهود الزنا بالنسبة للرجم المحصن، الواحد منهم جزء علة، إذا اجتمعوا ثبت الزنا عليه. أما نواقض الوضوء فليست جزء علة، كل واحدة علة مستقلة بذاتها، إذا وجدت ولو لوحدها انتقض الوضوء كله. قال وكل واحدة علة لا جزء علة. قال وحكمين بعلة إثباتا ونفيا. كل ما سبق حكم واحد له أكثر من علة، لكن هل يمكن أن يكون علة واحدة تعطي أكثر من حكم؟ يمكن علة واحدة وتعطي أكثر من حكم. قال وحكمين بعلة إثباتا ونفيا. عندك مثلا السرقة، إذا وجدت السرقة هي علة لأكثر من حكم، فعلة للقطع وعلة لرد واسترداد المال أو ضمان المال المسروق لصاحبه. السفر علة لعدة رخص، صح� 6 رخص أو 7، وهكذا قد تكون علة واحدة تعطي أكثر من حكم. يدخل في العلة السبب، يدخل أحيانا، يدخل أن بعضهم يذكر نفس مجمل الأحكام، صحيح يتساهلون فيها ويذكر نعم حتى الموانع يسبب له أسباب حتى الموانع. هنا مثلا إثباتا ونفيا، النفي يضربون له مثال بالحيض مثلا، فالحيض يمنع 9 أشياء، يمنع الصيام ويمنع الصلاة ويمنع الوط ويمنع الطلاق ويمنع أشياء كثيرة، وإن كان مانعا لكن يضربون لهذه المسألة مثلا به وهو الحيض بأنه مانع من عدة أمور. شوف يعني السبب قد يكون له مسببات كثيرة والمسبب قد يكون له أسباب كثيرة، صحيح صحيح، كذلك الشروط كذلك الموانع بالضبط، فهذا نفس الكلام نفس الكلام بس بالعلل. إذا خلاصة الكلام هذه نقول أن قد يكون العلة الواحدة لها أكثر من حكم، وقد يكون الحكم الواحد له أكثر من العلة، والأكثر من علة هذه إما بصورة واحدة يعني ذات واحدة جنس واحدة أو بعدة صور، وهذا أمر معلوم. ثم قال رحمه الله وألا تتأخر، هذا استكمال لشروط العلة، وألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه. ونضرب لها مثال بقوله ومن شروط العلة أيضا ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، يعني أنه يشترط ألا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل. ثم ضرب لها مثال قال كما لو قيل في من أصابه عرق الكلب، عرق الكلب أصابه عرق حيوان النجس فكان نجسا كلعابه، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا، فيقول المستدل لأنه مستقدر شرعا أي أمر الشرع بالتنزه عنه فكان نجسا كبوله، فيقول المعترض هذه العلة ثبوتها متأخرا عن حكم الأصل. شو معنى هذا الكلام؟ الآن مسألة عرق الكلب، الآن عندنا نص في لعاب الكلب إنه نجس، لكن عرق الكلب هل هو نجس أم لا؟ هنا يقول افترض مناظرة أو حوار بين رجلين، رجل أصابه عرق كلب فقال قائل أصابه عرق كلب وهو مستقذر شرعا فوجب غسله، زين، وجب التنزه عنه، فيقول هنا عفوا فيقول السائل أمنع أن عرق الكلب نجس، معترض يقول من قال لك أن عرق الكلب نجس؟ فشو يقول له المستدل اللي يريد أن يستدل؟ يقول نجس لأنه مستقذر شرعا، يعني عرفنا استقداره من جهة الشرع أي أمر الشرع بالتنزه عنه فكان نجسا كالبول. فيقول المعترض هذه العلة خطأ، ليش؟ لأن ثبوتها متأخر عن حكم الأصل فتكون فاسدة، لأن حكم الأصل وهو نجاسته يجب أن تكون سابقة على استقداره. شنو معنى هذا الكلام؟ الآن هناك من يقول أن عرق الكلب، طبعا حنا عند الحنابلة عرق الكلب نجس، لكن هذا مثال لتوضيح المسألة، عرق الكلب نجس، لماذا نجس؟ لأنه مستقذر. طيب كيف عرفت أنه مستقذر؟ أنت ما عرفت أنه مستقذر إلا بحكم الشرع. واضح؟ أيوة. إلا بحكم الشرع. وبالتالي أنت ثبتت عندك العلة بعدما ثبت عندك الحكم. فهمني؟ يعني قبل الحكم ما كان مستقر. بالضبط. فهنا تأخرت العلة على الحكم. ما مرة أخرى. أنت الآن عندك حديث الولوغ. حديث الولوغ استفدت منه إيش؟ استفدت منه تجنب لعاب الكلب وتجنب عرق الكلب. حلو؟ بس ما ثبت عندك أنه نجس. فتقول نجس لأنه مستقذر. طيب الاستقذار هذا من وين عرفته؟ ما عرفته إلا من الحكم. فأتت العلة متأخرة على الحكم. لكن قد ما يسلم هذا الكلام. أقول أكيد إحنا عندنا إن عرق الكلب ثبت نجاسته بالقياس. على كل حال إحنا ما ودنا نناقش المسائل ونناقش الأمثلة بس لتوضيح. فإذا ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، يعني كأنك تقول أنت أمرت باجتنابه ثم قلت أنه مستقبل شرعا، وهذا ما ينبغي. ينبغي أن تسبق العلة إيش الحكم. يعني مثلا بالمنطق تقول هذا الشراب حرام، ثم لما حكمت أنه حرام جيت تدور له على علة فاكتشفت أنه مسكر، هل هذا يصح منطقيا؟ ما يصح. المفروض الحكم يأتي بعد العلة وليس قبلها. فهمني؟ السلام ورحمة الله. يفترض أن الكلب كان مستقبل قبل. أيوة هنا يصح. ثم جاء خبر بنجاسة الولوغة يصح استدلاله. بالضبط. فهو يريد أن يوصل مسألة أنك لا تحكم ثم تعلل. ينبغي أن يسبق أن العلة تسبق الحكم وليس العكس. وهذا منطق صح ولا لا؟ ما يصير تحكم على الشيء بعدين تدور له على علة. ما يصير. لازم تقول هو مسكر إذن هو نجس أو محرم، هو كذا إذن حكمه كذا. ما تقول حكمه كذا ثم تقول تكتشف أو يثبت عندك علته. واضح؟ إذن ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه وألا ترجع عليه بإبطال. يعني العلة إذا رجعت على الحكم بالإبطال هي باطلة، هي فاسدة. مثالها قول الحنفية الذين يجوزون إخراج القيمة في الزكاة، في زكاة السائمة. يقولون يجوز إخراج القيمة في الزكاة لأن القيمة تدفع حاجة الفقير وإلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في 40 شاة شاة. حلو. إذن الشاة من أجل دفع حاجة الفقير والنقد سيدفع حاجة الفقير، إذن يجوز. نقول لهم أني وقفوا، علتكم هذه عادت على الحديث الإبطال. الحديث قال أخرج إيش شاة، تعليلكم أبطل معنى الحديث. معنى الحديث أن تخرج شاة، وعلتكم هذه تبطل هذا المعنى. فإذا لا تصح، لأنها سترجع على الحكم بالأبطال وسترجع على حكم إخراج الشاة بالأبطال، وبالتالي لا يجوز. ماشي؟ تقديم العلة على الحكم فقط في القياس؟ أنا في قدم العلة بعدين يحكم فقط في القياس؟ هو العلة أصلا في القياس. يعني مثلا حديث أقول علة الحديث كذا إذا الحكم كذا، هذا ما يدخل في الحديث. علة الحديث، علة قصدك القدح في الحديث يعني؟ لا. استنباط تحكم شرعي من الحديث. إيه. الاستنباط غير القياس، نتكلم عن القياس. الاستنباط مسألة أخرى. مثلا هم يقول أن مثلا الحديث هناك لها علة. إيه. يكون لها تعبدي. يعرفون علته، أحيانا لما يعرفون علته يقولون تعبدي. إيه. تعبدي هذا أصلا غير خاضع للعلل والأقيسة. إذا قلنا تعبدي معناته هذا غير خاضع للأقيسة نهائيا. هنا جابوا حكم شرعي بس ما وجد فيه علة. لا هنا مختص بالقياس. ما يصير أنت تحكم ثم تدور على علة. لازم تكون العلة عندك ثابتة وواضحة ثم ينتج عنها الحكم. الحكم نعم العلة تسبق الحكم، الحكم ناتج عنها أصلا. ما يصير أنت تحكم ثم تدور علة. في تحكم يعني أنت قاعد تتحكم على أي أساس حكمت طالما ما عندك علة؟ طيب قال وألا ترجع عليه بإبطال. قال وفي قول ولا بتخصيص، يعني هل لو رجعت على الحديث أو على النص بالتخصيص عن العلة تصح ولا ما تصح؟ ضربوا لها مثال بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو عفوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم، بيع الحيوان باللحم، لا في بنص لفظ باللحم، بيع الحيوان باللحم. هنا الحديث عام، سواء كان الحيوان هذا مأكولا أو غير مأكول، صح عام. هنا استنبطوا من هذا الحديث، بعضهم استنبط من هذا الحديث علة بأن هذا من الأصناف الربوية فيختص بالمأكول، إذن العلة عادت على الحديث بالتخصيص وقصرت الحديث على بعض أفراده. نعم، وهذه مسألة خلافية، هل يجوز تخصيص النصوص بالعلة أم لا يجوز؟ مثل هذه تقول لا الحديث مو على إطلاقه. طيب وين المخصص؟ ما في مخصص، العلة اللي استنبطناها ردت على حديث مخصصة، خلاف المذهب. لذلك قال هنا وفي قول ولا بتخصيص، يعني خلاف قوي في المذهب. قد سبق قلنا هنا إذا كان القول مشتهر في المقدمة قالها. شو يقول في المقدمة؟ يقول ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح إلى آخره، يعني ما تبين له شيء. قال وألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وألا يكون للمستنبطة يعني للعلة المستنبطة، طبعا هذا خرج به العلة إيش؟ المنصوصة. فهذا الشرط مختص بالعلة المستنبطة، ألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل. فإذا كان له معارض في الأصل ما يصح، يعني مثلا إذا كان عندنا أكثر من علة ممكن أن تستنبط من الحديث، فأنت تخليهم وتأخذ واحدة منهم مع وجود علة أخرى هذا ما يصح. فضرب لها مثال مثال ذلك أن يقول الحنفي في صوم الفرض صوم المعين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، مسألة وقت النية بالنسبة للفرض. الحنفية يجوزون أن تنوي الصيام للفرض بعد الفجر إلى ما قبل الزوال، ما يشترطون أن يكون بالليل، ماشي؟ ليش يا حنفية قلت هذا الكلام؟ قالوا صوم معين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، ماشي؟ فيقال له صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة. يعني عندنا الآن صوم الفرض فيه ممكن أن تقيسه على صوم النفل من حيث أنه صوم معين، فيقاس على صوم النفل أنه صوم، وهذا صوم، والنبي عليه الصلاة والسلام في النفل نوى قبل الزوال، إذن تقيس عليه صوم الفرض. ولكن لماذا أغفلت معنى موجود في صوم الفرض لم تتكلم عنه، وهو أن صوم الفرض مبني على الاحتياط ومبني على الصيانة ومبني على كذا ومبني على كذا، فأنت يا حنفي أخذت جانب وأغفلت جانبا، فإذن علتك هذه غير صحيحة، لوجود علة أخرى تعارضها، لوجود علة أخرى إيش تعارضها، واضح؟ طبعا هذا على فرض عدم وجود الحديث، لكن وجود الحديث خلاص، من لم يبيت الصيام من الليل خلاص يا بنا انتهى الكلام. لكن مثل ما قلنا الأمثلة هي فقط لتوضيح المسائل فقط. إيه يعمل فيها طبعا لها استثناءات كثيرة، إيه لها استثناءات لدرجة أن حتى الاستثناءات تخرجها عن كونها قاعدة، لكن إذا لم يوجد استثناء فالقاعدة على أصل. نعم هذا هو الأصل. قال وأن لا يكون للمستنبطة يعني العلة المستنبطة معارضا في الأصل، فما قلنا هنا يرد على الحنفي الذي يجوز النية في صيام الفرض قبل الزوال، يوجد معنى في نفس الحكم اللي أنت استنبطته، وهو أن الصوم الفرض مبني على الاحتياط، فلماذا ألحقته بصوم النفل وأغفلت هذا المعنى الموجود؟ قال وألا تخالف نصا، هذا واضح العلة لماذا تستنبط حتى نقيس عليها. وأصلا نحن مع وجود النص لا نحتاج إلى القياس، مثالها الواضح والصريح قول الحنفي يجوز للبكري أن للثيبي أن تزوج نفسها، ونقل إيش فيقول الحنفي امرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها كبيعها لسلعتها، فيقيس أن هي يقول مالكة نفسها، كما أننا سمحنا لها أن تبيع السلعة لتملكها إذن لنسمح لها أن تزوج نفسها. نقول له بكل بساطة هذا قياس مع وجود النص، واضح النص لا تزوج المرأة نفسها، فإذا العلة هذه باطلة تلغى لمعارضتها النص. قال وألا تخالف نصا ولا إجماعا، كذلك إذا خالفت العلة إجماعا لا يصح، مثل أن يقول مسافر لا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على عدم وجوب الصيام عليه في السفر ويقضي بعدين مثلا، لو واحد قال هالكلام أقول هذا كلام باطل لأنه مخالف لإيش للإجماع، واضح لأنه مخالف للإجماع، فيقال هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة إلى آخره. ومثال آخر، مثال الشهير اللي أفتى الملك الذي جامع في رمضان بأن يعتق بدل أن بأن يصوم بدل أن يعتق، نعم هو اجتهد قال أن هذا فيه مصلحة، لكن نقول هذا مخالف للإجماع بل مخالف للنص أيضا، بل هو مخالف للنص. نعم. قال وألا تتضمن زيادة على النص، لا تتضمن زيادة على النص، وضرب لها مثال هنا كحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء، فتعلل الحرمة لأنه ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له، يعني حديث نهى لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء، فنقول هنا الطعام بالطعام صنف ربوي فلا يجوز النسيئة فيه ويجب فيه التقابض ولا يجوز فيه التفاضل. لو طبعا هنا عندنا نصوص أخرى حنا توضح الأمر، ولكن لو فرضنا أن ما في إلا هذا الحديث كلامي هذا غير صحيح، لأنني في العلة زدت على الحديث، الحديث ليس فيه ما أن شرط التقابض، حديث لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء، فتعلل الحرمة بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له، يعني النص لم يتعرض لحكم إيش لحكم التقابض، وقال الآمد لا يشترط ذلك إلى آخر مسألة خلافية، يعني إيش يعني العلة ينبغي ألا تجاوز في حدودها النص، ما تزيد شيء من عندك على هذه العلة، ينبغي أن تطابق النص المستنبط منه تماما. قال وأن يكون دليلها شرعيا، كل هذا شروط للعلة الشرعية، وأن يكون دليلها شرعيا، وطبعا أدلتها كلها شرعية ستأتي الآن اللي هي تسمى مسالك العلة، ستأتي الإجماع والنص وإلى آخره كلها شرعية، لأن العلة حكم شرعي فلا يجوز أن تستنبط من حكم غير شرعي. مثل شنو الحكم الغير شرعي؟ مثل العقل مثلا، إن واحد يفكر يقول والله المفروض أن نحط العلة الشيء الفلاني، لا مو كيفك، لأن هذه العلة سترتب عليها أحكام شرعية، فكيف سترتب حكما شرعيا على علة غير مستنبطة من الأحكام الشرعية؟ فالعلة تستنبط من النص، من الإجماع، بالمسالك التي ستأتي إن شاء الله. قال وألا يعم، وألا يعم عندك يعم ولا يعم؟ ولا يعم عندي، وأن إذا قلت وأن مفروض لا يعم، عندكم ولا يعم، وأن يكون دليله شرعيا أيوة، ولا يعم دليلها حكم الفرع بالعموم، ما عندكم أن ولا يعم يعمها. يبقى أن يكون دليلها شرعيا وأن لا يعم المفروض نحاط يعم ولا يعم إيه أنا عندي زايدة وأن وأن لا يعم وعموما المعنى واحد إذا حطيناها إذا شلناها تصير معطوفة وأن يكون وأن لا يعم وأن لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه وهذا واضح. إذا كان الفرع يدخل في العموم ما لا داعي للقياس واضح. فما تأتي مثلا تقيس كقال كقياس التفاح على البر بجامع الطعم يعني الآن احنا في المذهب طبعا العلة الكيل والوزن لكن من علل بالطعم يعني بأن جعل العلة في الربويات الطعام هل يصح أن يقول التفاح ربوي قياسا على البر؟ لا مدام قال العلة هي الطعم خلاص يدخل كل مطعوم مباشرة في النص وإن لم ينص عليه ما تقيسه على الأفراد المذكورة بل قال كقياس التفاح على البر بجامع الطعم فيقال العلة دليلها حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم إلى آخره. مثلا قياس الحديث ما يقاس حجاج الذهب داخل في العلة. داخل في العلة. نقيس على الحديث هذا موجود في عموم آخر. بالضبط أحسنت. أيوة. أو مثلا بعضهم يقول ما له داعي تقيس المسكرات المعاصرة. بعضهم يجعلها قياس أنواع المسكرات المعاصرة. قال لا هي داخلة في العموم كل مسكر خمر. وكل خمر حرام فما لا داعي تقول إن هذا قياس على الخمر لأنه مسكر فهو حرام أو هذا حتى المخدرات قياس على الخمر لأنه حرام هي فرد من أفراد العموم أساسا واضح؟ فإذا من شروط العلة ألا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه فإذا عم حكم الفرع بعمومه خلاص لم يعد هناك داع للقياس أو بخصوصه أيضا يعني أن ينص عليها نصا بخصوصها قال وأن تتعين ما معنى تتعين يعني ما تصح أن تكون العلة مبهمة شائعة يعني مثلا لو فرضنا حديث المجامع عينا العلة التي من أجلها يعني صام أمر بالكفارة أنه جامع في نهار رمضان واضح فما يصير تأتي وتجعل هناك صفتين مثلا أو ثلاث علة تقول واحدة منهم هي العلة ما يصير لازم تعين لي العلة إذا ما عينت العلة ما يصح عليكم السلام ورحمة الله فلا بد من تعيين العلة قال وأن تتعين وألا تكون وصفا مقدرا وصفا مقدرا يعني متصورا مفترضا غير موجود على أرض الواقع هذا معنى مقدر لذلك قال هنا التقدير أيوة أن يكون ذهنيا غير حقيقي ثم ضرب له مثال هني نحو الملك تقول كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك وتقول أنت يجوز لك البيع لأنك مالك رغم أن الملك وصف ذهني وليس حقيقي لأن الملك هي عبارة عن نسبة شيء إلى شيء لما تقول أنت تملك سيارة مثلا أنت موجود ومحسوس والسيارة محسوسة بس الملك وينه ذهني مو موجود وهنا يقول لك ما يجوز أن يكون العلة شيئا ذهنيا لكن هذا يعني قد لا يسلم لأن هنا قال في شرح التحرير قلت الفروع الفقهية كثيرة بالتعليل بالأمور التقديرية لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف وكأنها عندهم بمنزلة التحقيقات ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر قيامه بالأعضاء الحدث مثلا علة تمنع من صحة الصلاة رغم أن الحدث وينه وصف معنوي قائم بالبدن واضح لذلك قد هذا مثل ما قلنا لا يسلم وألا تكون وصفا مقدرا حتى هنا في الشرح نفسه المصنف يعني ذكر كلام يرد على هذا المعنى ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر القيام بالأعضاء يرفعه الوضوء والغسل ولا يرفعه القيام ونحو ذلك إلى آخره؟ المقصود أن يكون حسي؟ أن يكون حسي، هذا معنى مقدر يعني غير حقيقي، أي مفروضا لا حقيقة له، لابد أن يكون موجودا حقيقيا. أي نعم. قال وقد تكون حكما شرعيا، يعني العلة قد تكون حكما شرعيا. مثل إيش؟ مثل تقول فلان يصح طلاقه إذن يصح ظهاره، فأنت جعلت العلة حكم شرعي وهو فلان صحة الطلاق إذن يصح الظهار، وهذا معنى أو مثال لأن يكون تكون حكم شرعي. قال وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة، يعني قد يكون كون المسألة متفق عليها أو مختلف فيها علة. وضرب له مثال هنا بقوله قال كقوله في المتولد بين الظبي أو بين الظباء والغنم متولد من أصلين يزكى أحدهما إجماعا فوجب فيه، فهنا جعلت الإجماع علة رغم أنه موجود في أحد الأبوين، فهنا قال يزكى أحدهما إجماعا فوجب فيه. قال كمتولد بين سائمة ومعلوفة، وقول الحنفية في الكلب مختلف في حل لحمه فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع. الشاهد أنك أحيانا تجعل الخلاف أو الاتفاق علة معينة، ومسألة التعليل بالخلاف مشهورة لما تقول هذا يكره للخلاف خروجا من الخلاف، وإن كان يعني بعض المشايخ ينتقدها أنه ما يجوز أن تعلل بالخلاف، لكن تعليل الخلاف أمر قوي، بالعكس خروجا من الخلاف أمر قوي، فتقول هذا يكره. كثير من المكروهات حتى في المذهب علتها الخلاف، واضح؟ بعضهم أحيانا يبيحونه مع وجود الخلاف، هل معنى ذلك أن إذا قوي الخلاف مثل إيش يبيحونه إذا مع وجود الخلاف؟ والله كثير شيخ المذهب قال السنة في الدرك، أيوة المذهب بالضبط الخلاف للخلاف. فهنا لاحظ هذا مثال جيد، السنية هنا علتها إيش؟ الخلاف. هناك من يقول بوجوبه إذا أبيح مع وجود الخلاف، أنا والله أذكر ممكن ممكن أن يكون ممكن الخلاف ضعيف أو ممكن يكون نص واضح أو واضح في قواعد المذهب النهار بالضبط، أو أحيانا يعني ممكن ممكن، لكن على كل حال مشروع أو يسمح أن يكون الخلاف بمجرده علة لحكم معين كراهة أو تحريم أو أو أو استحباب، كما أن الإجماع أحيانا علة لحكم معين. لذلك قال وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة. قال ويتعدد الوصف ويقع، يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد يسمى الوصف المركب، مثل ما قلنا علة كفر تارك الصلاة ثلاثة أشياء، علة الجمع شيئين المطر ليبل الثياب ولا مع وجود المشقة إلى آخره، ويسمى هذا الوصف المركب أو تسمى العلة المركبة. يقول وما حكم به الشارع مطلقا أو في عينه أو فعله أو أقره لا يعلل بمختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا، يعني الشارع طبعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لما أقول الشارع يعني القرآن والسنة. ما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله، طبعا فعله هذا ما ترد إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقره لا يعلل بمختصة بذلك الوقت، يعني أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقواله وفي النصوص الشرعية أن تكون علتها عامة ولا تخصص بذلك الفعل، والعبارة الشهيرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا يعلل بمختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا، لأننا إذا عللنا وخصصناها بهذه الحادثة معناته أن يزول الحكم نهائيا عما بعدها أو عن غيرها، واضح؟ وقد تزول بحيث يزول الحكم مطلقا. شيخنا هذه العبارة كلها أي؟ مفادها العبرة بعموم اللفظ تقريبا، العبرة بعموم اللفظ يعني في العلة، في العلة يعني مو في اللفظ. طيب ثم قال وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل، الرمل علته ماذا؟ بالضبط. ولكن العلة هذه زالت ولا ما زالت؟ زالت العلة. هل نحتاج الآن نري المشركين قوتنا؟ لا، عليكم السلام. ولكن مع ذلك الحكم لا زال موجود. كذلك الجهر والإصرار بالنسبة للصلوات، لماذا السرية في النهار والجهرية في الليل؟ لأنه في مكة لما كان المسلمون يصلون كانوا في النهار يخافون أن يطلع عليهم المشركون فيصرون، وفي الليل يجهرون لعدم خوفهم من ذلك، الناس في بيوتها نائمة، لكن في النهار الناس تمشي بالشارع، فلما يصلون الظهر جهرا راح يعرفونه. لاحظ أكثر من حكم بدأ بعلة ثم زالت العلة وبقي الحكم، وهي تكلم عن هذه، هذا يسمى أن تثور العلة الحكم ثم تزول. وهذا فيه جانب كأن تذكير للمسلمين بهذا، بهذا الحال اللي كانوا عليه. شوف، أنتم كنتوا في حال ضعف ثم الله عز وجل أبدلكم بعد الضعف قوة، فهذا فيه جانب تذكيري. حتى الاطباع، ترى الاطباع أيضا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاطباع وأمرهم بالرمل لوجود علة إظهار القوة للمشركين، لكن زالت العلة وبقي الحكم كما هو تذكيرا بهذا الحدث. قال: وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل. قال: وتعليله بعلة زالت وإذا عادت عاد فيه نظر. الآن هذا تعليله، يعني الحكم بعلة زالت، عندي نقطة هناك. إيه، وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل وتعليله بعلة زالت. نعم، وتعليله بعلة زالت وإذا عادت عاد فيه نظر، يعني هذا تبعه. وإذا عادت يعني العلة عاد فيه نظر، يعني هذه العلة التي زالت وانتفى حكمها إذا عادت لا يعود الحكم فيه، وهذا فيه نظر كما يقول. هنا قال: وتعليله إلى الحكم بعلة زالت وإذا عادت العلة عاد الحكم فيه نظر. واضح؟ فلا يصح. يعني إيش؟ يعني الآن مثلا عاد الكفار، عاد ضعف المسلمين أو لم يعد، ما ننظر لهذا الأمر، انتهى، ثبت هذا الحكم خلاص ثبوتا مستمرا، لا يتأثر بأي تغير يحدث بعد ذلك. واضح؟ لا زيادة ولا نقصانا. يعني إذا عاد الضعف، ما نقول يا مسلمين أيضا اطبعوا في الحج كله مثلا، أو ارملوا في الحج كله، خلاص ثبت الحج على هذه الأحكام، فلا يأتي ولو عادت العلة، ما نأتي ونخترع حكما شبيها بهذا الحكم الذي ثبت، وهذا خلاص انتهى. قال: وعكسه تعليل ناسخ بمختصة. العكس يعني شنو؟ يعني أن يكون الحكم قد نسخ والعلة موجودة، عكس الرمل. الرمل الحكم ثبت والعلة لزالت، عكسه يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام العلة موجودة بس الحكم نسخ، خلاص ما تعتبر هذه علة. قال: وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال خلاص، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر. وعكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة، أي بعلة مختصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت تلك العلة زال الحكم. طيب، بحيث إذا زالت تلك العلة زال الحكم. قال ابن قاضي الجبل: الحكم هنا، إلى آخر كلام طويل. خلاصته أننا الأحكام في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لها تستطيع أن تقول ثلاث أنواع: الحكم والعلة مستمرين، فهذه كل ما جاء الحكم جاء العلة جاء الحكم معه. النوع الثاني أن يبقى الحكم وتزول العلة، فيستمر الحكم مع زوال العلة، معنات هذه إشارة إلى أن العلة قد انفكت عن الحكم، انفك عن علته، فلا يربط ولو عادت العلة أو لم تعد، لا يربط الحكم بالعلة. مثالها الرمل والجهر والإصرار في الصلوات الآخرة. الصورة الثالثة العكس، أن يبقى العلة ويبطل الحكم مع بقاء العلة، مثل إيش مثلا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما ضرب لها مثال هنا، لكن خذ الأفعال المنسوخة مثلا، خذ أي حكم منسوخ، يعني مثلا عندك من الأحكام المنسوخة مثلا إباحة منع زيارة القبور. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام منع زيارة القبور، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا منعهم عن زيارة القبور؟ لقرب عهدهم بالشرك. طيب الآن لو عادت العلة هذه، هل يجوز أن نمنع زيارة القبور؟ يعني نقول يا جماعة حرام أن تزور القبر؟ ما نقدر، خلاص. لماذا؟ لأنه بعد وفاة، بعد هذا الحكم، ربما في بعض القبائل توهم أسلموا صح، مع ذلك ما منعهم النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ زيارة القبور، فدل على إيش؟ انفكاك العلة على الحكم. طيب إذن هذا خلاصة الكلام. وعكسه تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث إذا زال زال، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر. يعني الخلاصة في النوعين الأخيرين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تزول العلة ويبقى الحكم، أو يزول الحكم مع بقاء العلة بالنسخ، في هاتين الحالتين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما نستطيع نربط الحكم بالعلة مرة أخرى. فإذا أتى الكفار الآن واستضعفوا المسلمين، ما نقدر نقول لهم في الحج اطبعوا أيضا في عرفة مثلا، أو أنتوا رايحين المساجد طبعوا مثلا، خلاص هذا أمر انتهى. كذلك العكس، حكم كان له علة ثم نفاه النبي، نسخه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل منع تحريم زيارة القبور، ومع ذلك بعد هذه الحادثة، بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، دخلت عدة قبائل في الإسلام، ولم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترى دير بالكم لا تروحون المقابر. أصبح الحكم عاما للناس لأن الإسلام انتشر، وإن دخل بعض الناس فيه حديثا لكن لن يعدم من سينصحه أو سيوجهه إلى آخره. واضح؟ ممكن يقال في المسألة الأولى الحكم بقي ذهب في العلة، ممكن انتقل الحكم من كونه معلم إلى كونه تعبدي. لك أن تقول ذلك، نعم لك أن تقول ذلك، حكم تعبدي ثورته علة، زالت العلة وبقي الحكم. لماذا؟